الراديو 90-90 هواها مصر. دي حكاية عن بلد كان بيعيش فيها ناس كتير قوي. البلد دي أكلتهم الأساسية كانت العسل، والعسل كان موجود في زلعة كبيرة كبيرة كبيرة يمكن قد برج القاهرة كده. الناس في البلد دي كانوا بيروحوا للزلعة ياخدوا حاجتهم من العسل، كل واحد حسب شغله، وكانوا مطمنين خالص إن العسل حيكفيهم، لحد ما جه يوم وجرس الإنذار ضرب، العسل قرب يخلص ومحتاجين نملى زلعتنا الكبيرة دي من تاني. طب نعمل ايه؟ الناس العاقلين قالوا لازم كلنا نتحرك، وكلنا يعني كلنا، كل واحد مننا لازم يشيل اللي يقدر يشيله ويروح يملى عسل من البلاد التانية، بعيدة كانت أو لا قريبة، أي واحد يعرف مكان ممكن يجيب منه العسل يروح وما يتأخرش، ولازم نتحرك في أسرع وقت قبل ما يجي اليوم اللي نروح فيه زلعتنا نلاقيها فاضية ما فيهاش ولا نقطة. كل الناس بدأت ترتب وتتحرك، وكل واحد بقى عارف انه شايل هم، وبدأت الترتيبات في كل بيت، هنطلع ايه ونشيل ايه ونتحرك فين ونسأل مين، وبقى الهدف واضح للكل، لحد ما جه واحد فكيك فكر فكرة جهنمية وافتكر انها مش هتيجي على بال حد غيره. الفكرة ما كانتش في صالح اننا نجيب عسل منين، هو كان بيفكر في نفسه ازاي ما يعملش اي مجهود بس في الاخر يبان انه زيه زي الناس بيعمل دوره وبينقل العسل. وفكرته الجهنمية اللوزعية كانت انه يملى من النهر، يملى مية ويشيلها ويروح يدلق المية في زلعة العسل. هو قالك ايه؟ قالك يعني هي خلاص جت عليا، ملايين الناس هيتعبوا بقى ويشتغلوا ويروحوا ويجوا ويودوا ويجيبوا، انا بقى ناصح مش هعمل حاجة ومحدش هياخد باله، ما انا شكلي انا كمان بتعب واشتغل واروح واجي وودي واجيب، يعني رايح جاي الواد مهم، كل الناس هتشوفني رايح جاي وهتشوفني وانا بدلق في الزلعة، تفرق ايه بقى العسل عن المية؟ وفي الاخر شوية المية اللي بدلقهم دول مش هيأثروا في زلعة العسل الكبيرة. زي ما بقول لك كده تلاقيه كمان قال بينه وبين نفسه، يا سلام علي وعلى أفكار النيرة، بس يا سيدي بس يا ستي. أخو الرجل الفكيك ده خد باله فقال لك، أما صحيح فكرة فعلا هي جت علي، ما أعمل زي وريح نفسي. زميل أخو الرجل الفكيك بدأ يعمل نفس الحاجة، أخو زميل أخو الرجل الفكيك شرحه، وبقت فرة في البلد كلها، كل واحد ما كانش شايف غير نفسه ومستقل باللي بيعمله وفاكر انه مش هيجرى حاجة يعني. واكتر كلمة بقت منتشرة في البلد كلها، يعني هي جت عليا. اللي حصل في اخر القصة الحزينة دي ايه بالظبط؟ بقى زي ما حضرتك متوقع كده، البلد صحيت في يوم لقت زلعتها مليانة مية، اولا زي ما بقولك كده مية، والمية ما تشبعش، واللي زاد وغطى ان النهر نقص، والزلعة ما بقتش بس محتاجة تتملي عسل، بقت محتاجة تفضل اول من المية اللي فيها اللي ما بقتش مية نقية بعد ما تلحوست. الحمد لله ان القصة دي خيالية يعني مش جاية ناحيتنا، الحمد لله يعني كده في الهوى. نفوق منها بقى، نفوق بقى، نفوق ونشوف مصالحنا، نشوفها بجد بقى، وكل واحد مننا يكون متأكد ان اللي بيعمله مهما كان قليل، مهما كان محدش شايفه ولا بيحاسبه، هيفرق كتير في الوضع النهائي لينا كلنا. كلنا جات علينا ومفيش واحد فينا ما جاتش عليه، ربنا يسترها علينا كلنا، قولوا امين.